تفسير الآية 45 من سورة القمر، يقول تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي هذا رد من الله تعالى بما ينهي أوهامهم وبما يبين تمام ضعفهم وحتمية هزيمتهم، أي سيهزم في المستقبل القريب أي جمع للكافرين ومن يعاونهم ويتشبه بهم، ويولون أدبارهم أي يعطونكم ظهورهم أيها المسلمون، أي يفرون من أمامكم منهزمين منكسرين خائبين. وفي هذه الآية الكريمة أيضا استهانة بشأن المكذبين وتخويف وتحذير شديد لهم، وتسلية وطمأنة وتبشير للمسلمين بأن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.